تحية لكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. صياما مقبولا وإفطارا شهيا نتمناه لكم من إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. اليوم حنقدم لكم بفقرة وعلى رزقك أفطرت إكلير. المقادير للعجين الأساسية: بدنا كباية مي، 60 جرام من الزبدة، كباية طحين، 4 بيضات ورشة ملح. للكريم الباتيسير بدنا كبايتين حليب، نص كباية من السكر، ربع كباية طحين الذرة، صفارة 3 بيضات، رشة فانيليا، برش ليمونة حامضة، معلقة صغيرة زبدة، ووقية من الشوكولاتة الغامقة نص حلوة. طريقة التحضير: منسخن المي في قدر وتضاف إليه الزبدة، ويترك القدر على النار حتى تدوب الزبدة. منضيف له الطحين ويخلط مع الماء حتى نحصل على عجينة متكتلة، ومنحرك العجينة لمدة دقيقتين، ومنطفي النار ومنترك العجينة حتى تبرد. منوضع العجينة في الخلاط ومنضيف له البيض وحدة ورا التانية حتى تصبح العجينة طرية ودبقة. منوضع العجينة في كيس الحلويات ومنسكبها على شكل أصابع طولة 8 سنتي، ومنصف هالأصابع فوق صينية خبز غير لاصقة وتخبز بالطريقة نفسها. منقطع الأصابع المخبوزة مثل الساندويش وتحشى بالكريم الباتيسير. منقلب قطع الإكلير على الوجه السفلي أي المسطح، وتمسح بالشوكولا المذوبة باستعمال معلقة أو سكين. أما لتحضير الكريم فمنغلي الحليب مع برش الليمون الحامض في قدر. في وعاء آخر منخلط السكر مع صفار البيض ودقيق الذرة. منستعمل شوي من الحليب المغلي لترقيق مزيج البيض، ومنضيف الحليب المتبقي ويعاد الخليط إلى القدر ويطهى حتى يتكثف الكاسترد. منطفي النار ومنترك الكاستر ليفتر قبل ما نضيف له الزبدة والفانيليا. منسكب هالكريمة في طبق مسطح، ومنضيف الشوكولاتة الغامقة المفرومة للكريمة وهي بعد سخنة، ومنغطيها بورق النايلون اللاصق ومنتركها حتى تبرد، ومن ثم منحفظها بالبراد. وصحة وألف هنا. ومنعيد عليكم المقادير: للعجين الأساسية بدنا كباية مي، 60 جرام من الزبدة، كباية طحين، 4 بيضات ورشة ملح. للكريم الباتيسير بدنا كبايتين حليب، نص كباية من السكر، ربع كباية طحين الذرة، صفارة 3 بيضات، رشة فانيليا، برش ليمونة حامضة، معلقة صغيرة زبدة، ووقية من الشوكولا الغامقة نص حلوة. وألف صحة وألف هنا.